في هذه الليلة المباركة ليذهبن عقلك إلى بعيد، ندائي في هذه الليلة إلى أخي وحبيبي الموظف، نداء إلى موظف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعني بالموظف؟ الموظف إما أن يكون في قطاع عام أو في مؤسسة خاصة، وهذا الدرس نتوجه به إلى شريحة عظيمة عريضة من المسلمين. الموظفين عندنا بعشرات ومئات الألوف وربما بآحاد الملايين. حديثي في هذه الليلة إلى ملايين من المسلمين، إلى أخي الموظف، أقف معه في هذه الليلة وقفت. الموظف قد يبدأ من عامل النظافة، من جامع القمامة والزبالة، وقد يصل إلى درجة عظيمة، مدير حسابات، مدير مش عارف ايه، مدير عام، رئيس مجلس إدارة، وكيل وزارة، وزير. كل هؤلاء عبارة عن موظفين يخدمون الأمة. ندائي إلى كل هؤلاء، أقف معهم في هذه الليلة وقفات. الوقفة الأولى، سيدي الموظف، حبيبي في الله، أخي الفاضل، أيا كان منصبك وفي أي مركز كنت، هل شكرت الله على نعمته عليك؟ هل شكرت الله على النعمة؟ الله الذي أتاح لك الأسباب فتعلمت، وهيأ لك الأحوال فحصلت على شهادة، وهيأ لك الأسباب فحصلت على وظيفة في زمان عزت فيه الوظائف، وأصبحت الوظيفة حلم لا ينال إلا بشق الأنفس. أنت أكرمك الله بهذه الوظيفة ومن حواليك عشرات الألوف من الذين يحملون نفس الشهادة التي معك وربما شهادات أعلى منك وهم بلا عمل. هل حمدت الله على نعمته عليك؟ هل شكرت الله على هذه النعم؟ اعلم حبيبي في الله أن الله عز وجل وعد الشاكرين بزيادة الفضل والنعم، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. والشاعر يقول: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. حبيبي الموظف، أيا كان منصبك وأيا كان مركزك، اعلم أنك في نعمة، واعلم أن الله يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقمة، ويبتلي بالسلب ويبتلي بالعطاء. واعلم أنك موقوف بين يدي ربك غدا ومسؤول عن وظيفتك هذه غدا، فماذا أنت قائل لربك؟ أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أنت مسؤول غدا عن هذه الوظيفة، ماذا عملت فيها؟ مسؤول عن مرؤوسيك الذين يعملون من تحت يدك، فلو أصلحت وكنت بينهم إمام عادل فأنت في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الملك في الآخرة. النبي قال فيما رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، على رأسهم إمام عادل، كل من ولي الحكم بين اثنين فهو إمام، كل من كان له سلطان على عشرة أفراد فهو إمام. أنت مسؤول غدا. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، تديني وظيفة كده كبيرة، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فاللهم اجعل أحبابنا من الموظفين من الأمناء. اللهم آمين. حبيبي في الله، أنت في نعمة، والنعم بلايا يعني اختبار، وأنت مسؤول غدا عن هذه النعمة ومحاسب عليها. أوصيك أخي الموظف، أوصيك أخي الموظف بشكر هذه النعمة. قد يقول قائل من صغار الموظفين: وأي نعمة؟ فلما تقول الواحد وزير، واحد مدير، واحد رئيس مجلس إدارة، واحد مهندس كبير، أنا يا دوب يعني مربوط على الدرجة العشرة والناس درجات، فين النعمة اللي أنا فيه؟ أنا حتة موظف بقبض لي كل شهر 300 جنيه، 500 جنيه، وعندي 9 عيال وأمهم، ده أنا مسكين، فين النعمة؟ وراتبي ملاليم. أقول لك: غيرك بلا عمل، غيرك يتكفف يسأل الناس. احمد الله ولا تكن من الجاحدين، واعلم أن الشكر عمل. قال ربنا في قرآنه: اعملوا آل داود شكرا. وكيف يشكر الموظف ربه؟ احنا قلنا الشكر عمل، مش اقول له اشكر ربنا، يقول له جامده دي، الف حمد وشكر ليك يا رب، دي اوانصه. الشكر عمل، اعملوا آل داود ايه شكرا. فاشكر ربك باتقان العمل، واشكر ربك بالتيسير على الناس. الوظيفة دي من أجل تذليل الصعاب مش تعقيد الأحوال، اشكر ربك بتيسير العمل على الناس، اشكر ربك بالتيسير على الناس، اشكر ربك بالإخلاص في العمل وبأداء الأمانة فيه. هكذا تشكر أخي الموظف ربك على هذه النعمة. وقفتي الثانية معك حبيبي في الله أقول لك فيها: أدي عملك بإخلاص وبجد وبهمة. يا أخي، الجماعة الموظفين في أوروبا وفي أمريكا مواعيدهم مش بالساعة ولا بالدقيقة، بالثانية، بالثانية. 7:05، 7:05 الأشغال، هينتهي الشغل الساعة 2، 2:05 لسه شغال. انت عارف عندنا الموظفين بقى ما عادوا 8 يجي 10 ويمشي 10:15، وربع ساعة أرى فيها الجرايد بعد ما فطر وخد الشاي. إلا من رحم الله، في أخيار طبعا، في أبرار طبعا، في فضلاء كتير، بس في جوانب مظلمة. خد فلوس وخلصني، مش فلوس يعني رشوة، لا، ما تعطلنيش. إنما أنت عارف الراجل بتاع تعالى بكرة يا سيد، حاجة تعقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الموظف حبيبي في الله، أتعرف أن اليابان أرادت حكومة اليابان مرة أن تعطي العمال والموظفين أجازة فوق الأجازة الأسبوعية؟ هم بيعودوا مثلا أجازة يوم السبت مثلا. الحكومة وجدت في اليابان أن الإنتاج كثير، ولما بيكتر سعره بيقل، قالوا ناخد يوم أجازة على الأجازة عشان نقلل الإنتاج، ثم البضاعة سعرها يرتفع. الموظفون في اليابان قاموا بتظاهرة، قاموا بتظاهرة رفضين الأجازة، رفضنها. تعال عندنا بقى، لو الحكومة المصرية قالت يا موظفين هنديكوا كل أسبوع 4 أيام أجازة، يقولك يعيش الحكومة. بصوا قوي، الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا، البيوت، حتى البيوت عبارة عن مصانع، الكل بيشتغل، الكل بينتج. احنا أمة استهلاكية لا تعرف قيمة العمل ولا تعرف قيمة الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك وصل غيرنا وتأخرنا نحن. غيرنا يصنع ونحن نستخدم، يزرع ونحن نأكل، ينسج ونحن نلبس، يصنع الدواء ونأخذ. إذا أمة استهلاكية إلى أبعد حد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الموظف، أنا أعرف أنك تقدم الكثير ولا تأخذ إلا القليل، عارف، وأعرف أن راتبك في الغالب إن كنت من الشرفاء اللي ما يفتحوش الدرج، إن كنت من الشرفاء الذين ليس لهم دخل آخر إلا الراتب، أعرف أن الراتب بالكاد يكفيك إلى العاشر من الشهر، وأعرف كذلك أن من ورائك مسؤوليات جسيمة، فالزوجة لها طلبات والأولاد لهم حاجيات، أعرف كل ذلك، ومع ذلك أوصيك أن تؤدي عملك بجد وإخلاص، واعلم أنك إذا أديت العمل وأنت ترجو ثواب الله فقد أديت الأمانة واستحققت الأجر على العمل في الدنيا، وفوق ذلك فزت بثواب الآخرة. تخيل، أنا رايح شغلي موظف أؤديه بما يرضي الله، أجري بقى حلال، أديت الأمانة وأبرأت الذمة، فوق ده بقى أخد على شغل اللي بقبض عليه فلوس حسنات. قد إيه؟ ما تعدش، ملايين. ده أنت معك فرصة للفوز بالجنة. روى البخاري ومسلم حديث فيه دليل على ما ذهبت إليه، إن الموظف لو أخلص هياخد راتب حلال وياخد ثواب. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه أخوان، قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهو له بها صدقة. بصرف على مرات بديها تجيب لنا أكل، النفقة دي مش واجبة؟ واجبة، بس أنا إيه بحتسبها، يعني أخلص فيها لمين؟ لله، لي بها أجر. وكذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. الله، رجل جالس مع زوجته يداعبها يمازحها، أم حطلها لقمة في بقها؟ إطعام الرجل لمراته والنفقة عليها واجب ولا مش واجب؟ واجب. استدامة المودة بالكلمة الطيبة بين الرجل ومراته واجب ولا مش واجب؟ واجب. بأكلها في فمها، لي بها صدقة. يبقى أنت كموظف لو أخلص نمرة واحد أبرأت الذمة، أديت الأمانة. اثنين، ملك بقى حلال. ثلاثة، تأخذ ثواب الآخرة. فهنيئا لك. أتعرف أخي الموظف لو أخلص كم تحصد من الحسنات؟ ملايين، ملايين. استمع إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. شوف اللي جاي دي بقى: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خلص عندك ورق بتاع شهادة وفاة، أستر والدي ميت يا أخي، خلص. الله، أنا جاي لك مريض ومعايا ورق عشان أخد علاج على نفقة الدولة، بتعادني ليه؟ خليك في عوني عشان ربنا يكون في عونك، فرج كربتي. أنا عايز منك بدل معاش ولا حاجة، عايز أجوز البنت، معاد الإجراءات ليه؟ استرها، سترك الله في الدنيا والآخرة. لو أنت موظف مخلص والله العظيم ستجني ملايين الحسنات. أنت دلوقتي على الكرسي، بكرة هتركب الزحليقة وتطلع على المعاش، وساعتها معاش اللي زعلك. ها؟ تقول: لو كنت اعرف الكلام ده، لو حد شيخ قال لي، ادينا بقول اهو، ده انا كنت ممكن اعمل ده انا يا طب خلاص اهو، ما تعيطليش بقى لما تعجز وتقول لي: ليت الشباب يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب. انت في الامنيه، فاستغل هذه الفرصه في خدمه الامه للفوز بسعاده الدنيا والاخره. مش ممكن واحد خلصت له إجراء يدعي لك، ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك في عيالك، وممكن يكون إنسان صالح وربنا يستجيب منه. مش ممكن، مش ممكن واحد انت عقدته يدعي عليك دعوة وهو مظلوم فيرفعها الله فوق الغمام وينتقم منك. يسر يسر الله عليك، أدي العمل بجد وبهمة وبإخلاص. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة الثالثة مع حبيبي في الله سيدي الموظف، أوصيه بالرفق والرحمة. أخي الموظف، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. سعادتك لما يكون عندك مشكلة وإجراءات تحب حد يعقدها لك ويعطل مصالحك؟ لا، خلاص، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال فيما رواه مسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. شفت دي؟ عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقد ذم الله في قرآنه من يعامل الناس بخلاف ما يحب أن يعاملوه به، فقال في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يجي يبيع، لما يجي يشتري عايز حقه تلت ومتلت، الميزان ما طبش، حط حباية مش عارف ايه، يستوفي حقه تمام. ولما يجي يؤدي للناس حقوقهم يأكل. وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. ومن باب التفسير الموضوعي للقرآن هذه الآية نعممها مش في البيع والشراء بس، في كل حاجة. زي ما بتحب تستوفي حقك أدي للناس حقوقهم، قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، رواه المغيرة بن شعبة ورواه مسلم والترمذي أن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ربنا حرم علينا منعا وهات، منعا وهات يعني ايه؟ يعني ان تمنع عن الناس ما لهم عندك وتطلب ما ليس لك منهم. ده حرام، تطلب حاجة مش بتاعتك او تمنع عن الناس حاجة ملكهم وهي عندك. يا اخي مش كده، ارفق بالناس هداك الله، من باب الرفق من الموظف بالناس انه لما تجيله اخت منتقبة وعايز يتأكد من شخصيتها، هذا لا، ما يبقاش متعنت، وريني وشك. طب ما تخلي زميلتك الموظفة تشوف، تعالي يا مدام فلانة بيقولوا كده، تعالي يا حاجة فلانة، ادي الفلانة ادي الطايط، هتأكدين الله يبارك لك منه، يلا يا بنتي في زاوية كده يلا شوف الموضوع. ما ترفق بالناس يا اخي. لا بعض الاغبياء الذين يبغضون الحجاب يتعنتون، لا وريني انا بقى هشوفك. ايه ده؟ دي اخلاق، دي اخلاق. ارفق، ارفق بالناس هداك الله. سبحان الله العظيم. ما المانع ان تراها زميلتك وهي امرأة مثلها؟ ما المانع؟ من باب الرفق الذي اوصيك به اخي الموظف ان تستقبل الناس ببشاشة الوجه. هو انت يعني ربنا جعلك في منصب او في مكانة بتخدم الامة عشان تزلنا، عشان تهزأنا، عشان تتعالى علينا؟ استقبل الناس ببشاشة الوجه، ابتسم كده بطلاقة القسمات، تكلم مع الناس بالكلمة الطيبة، حتى لو ورقه مش عندك قل له أنا آسف والله بارك الله فيك عند فلان. الراجل اتعصب عليك، يا عم الحاج مع السلامة. الله، ربنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى. هو أنت بتتصدق عليا؟ ده أنت لو بتتصدق عليا ربنا قال لك ما تعاملنيش كده، لإما أن تعطيني لإما أن تقول لي على الله بالراحة برفق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يهش في وجوه الناس ويبش في وجوه الناس، وكان بسام المحية، وكان يمازح الناس بالحق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الكلمة الطيبة صادق. وكان يقول: تبسمك في وجه أخيك صادق. كن رفيقا بالناس، فإنك تتعامل مع من يريد أداء أشغال خاصة أحيانا بمعاش. راجل كبير في السن عايز يخلص ورق معاش بقاله 3-4 أشهر ما قبضش، طبيعي جاي متضايق، أرفق به. ممكن تتعامل مع مستندات راجل مريض عايز ياخد علاج، عايز يعمل جراحة، الله، ولد عايز يخش الامتحان، إجراءات مهمة لا نأتيك إلا ونحن في اضطرار وفي كد وفي جهد، فأرفق بنا وارحمنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. عامل الناس برفق بأخلاق الإسلام. يجي لك واحد: السلام عليكم ورحمة الله، تفضل، تفضل يا عم الحاج، ايه اللي انت عايزه؟ عايز كذا، ابشر ابشر ان شاء الله مقضية، ابشر. طيب الراجل جه عايز يديك هدية، اسف يا اخي، لا لا اسف، جزاك الله خيرا، ما ينفعش، دي رشوة، لا دي محبة، لا اسف. كلامك كده نفسه حلو. طب الورق مش عندك، قضاءه مش عندك، طب يا اخي ان شاء الله، مش بقى تعالى بكرة يا سيد، لا لا لا ان شاء الله الورق ده مش عندي، عند الموظف الفلاني، او اقول لك روح مصلحة كذا، قل له وهو جاي اعمى مش عارف. ما تقول له يا اخي، مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله؟ مش قال والله في عون العبد ما كان العبد في عوني اخي؟ ما تقول لي، انما تخش على الموظف يا اخي احيانا يقابلك كده باصص لك من تحت النظاره ومكسر وشه، خبط على الباب بعد إذن حضرتك يا بيه، بس عايز بس من عند حضرتك ختمي بس أو الإمضة بتاع سعادتك، وربنا يبارك لك ويكرمك في أولادك ويرفع قدرك، ويبص ورقة كده بقرف. مش عندي. اطلع الدور السابع عند الموظفة فتكات. اطلع السابع فتكات تبص له، الله ايه ده، مين اللي جابك هنا؟ مش عندي يا عم. امال فين يا حاجة؟ عند اختنا عطيات. يطلع على عطيات تروح له، لا مش عند عطيات ولا فتكات، عند اختنا جمالات على الافية. هو عندي جمالات ما يلاقيهاش، واخده اجازه وضع. حرام عليكم، عقدت الخلق. اسروا على الناس يسر الله عليكم. تذهب الى الموظف، ده مكتبه ايوه، فين الموظف؟ لا لسه ما جاش. الله، الساعه 10 ما جاش. طيب فاذا جاء واردت ان تدخل عليه قالوا لك انتظر. ليه يا اخوان؟ بيفطر بيفطر. طيب خلص فطار، الحمد لله فطر الحمد لله، ها راح فين؟ بياخد الشاي بتاعه. طيب خلص الشاي على فين؟ بيقرأ الجرائد. هو برج الثور، وين بيحل الكلمات المتقاطعة. الله، خلص الحمد لله، وتسجد سجد الشكر وتروح داخل له بقى، ها تلاقي بيتكلم في التليفون. ايوه يا حاج، ها طب خلنا ايه النهارده؟ ايوه اي ملوخيه، بس خد لك من طشه الملوخيه كانت وحشه المره اللي فاتت. ايوه تخبط يا استاذ يا بيه. ايه يا جدع انت اعمى؟ مش شايفني بتكلم في التليفون؟ انت ما عندكش ذوق يا بعيد؟ ما عندكش نظر؟ ده انت اللي ما عندكش دين. استغل الوقت اللي انت خادم فيه للامه في مصلحتك الشخصية، مالك فيه حرام وحلال، تاخد أجر على جهد لم تقدمه يا آكل الحرام. اتق الله في الأمة، انت خادم للأمة. سبحان الله العظيم. او تخش تلاقي الست موظفة قاعدة بقى في موظفات، انت عارف أم عبامية ماسكه البتاع اللي بيشغلوه ده اسمه ايه؟ تريكو، ها؟ وعماله تشغل. وكلم اللي جنبها. ايوه يا اختي، امبارح الراجل بيحب الكوسه، الراجل ربنا يهده، عملت له كوسه امبارح. عماله تتكلم عن الكوسه، ها؟ تقول لها يا حاجه القرع كتر عندنا. الله، يا حاجه وبعدين؟ تعالى بكره. روح لفلان لفلان لفلان، يقعد يحيلك على فلان وفلان يحيلك على فلان، وتدور بك الدوائر وترجع الى الاول. الله، ليه كده؟ ليه؟ ارفق بالناس. انت الدولة ما قعدك على الكرسي ده عشان تخدم الامة. الموظف خادم للامة، شغلته ييسر على الناس مش يعقد الناس. فالرفق الرفق. أخي الموظف هداك الله، صلوا على رسول الله. كذلك أوصيك أخي الموظف بالأمانة. أنا بيتهيألي أهم جانب، أهم حاجة ممكن أكلم عنها الموظف هي الأمانة. الأساس أصلا في اختيار الموظف حاجتين، القوة على العمل والأمانة في أداء العمل. ابنة شعيب، لمن قال أن شيخ مدين الذي التقى بموسى هو شعيب، فإن كان في هذا ضعف. قالت له إيه؟ يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو ده الموظف، قوي مش عضلات، قوة عمل. هيشتغل مهندس، فاهم في الهندسة، بنضع الرجل المناسب في المكان المناسب، قوي في عمله وأمين على أداء العمل. الأمانة يا أخي العفريت اللي قال لسيدنا سليمان سآتيك بعرش بلقيس، قال له إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، وإني عليه لقوي إيه؟ أمين. قوة وأمانة. أوصيك يا أخي الموظف بالأمانة، فإن الأمانة شأنها عظيم. قال الله عز وجل فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال سبحانه في الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وهو يصف أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال ابن كثير: إذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين، وهي ضد صفات المنافقين. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الأمانة، الأمانة، الأمانة أيها الموظف. روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. شوف إلى أي مدى. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وروى الخرائطي، وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق، والحديث صححه الألباني رحمه الله، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. أول حاجة الأمة تضيعها من الدين الأمانة، وآخر حاجة الصلاة. فاللهم اجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طيب، نوصي الموظف بالأمانة في ايه؟ نمرة واحد: أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا راجل مدير عام بقى، ما أقدمش الناس وأؤخرهم بحسب حبي وبغضي لهم، لا، بحسب إتقانهم في العمل وإخلاصهم للعمل. ما لقاش واحد مهندس في الميكانيكا قاعد على مكتب وبيكتب في أعمال إدارية، ده شغل في وسط المصانع وبين المكن ده. وتلاقي واحد معاه شهادة متوسطة أو جاي من الفلاحين يدوب رمي الفاس امبارح وجاي بيفك في مكنة بنص مليون ولا حاجة، يقرص على المسمار يحطم رقبة المسمار في ايديه. ده مكانه فين ده؟ ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري، قال أبو هريرة: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، لم يلتفت إليه. فقال بعض القوم: سمع فكره، سمع فكره ما قال الرجل. فقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى النبي حديثه قال: أين أراه السائل؟ يبقى سمع ولا ما سمعش؟ سمع. فين اللي كان بيسألني القيامة امتى؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد، يعني أسند، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أحيانا تجد مصلحة 60% من اللي شغالين فيها قرايب بعض، المدير ده قريب الموظف ده، والموظف ده قريب المدام فلانة. الله، محسوبية؟ لا، من الأمانة أن نضع الموظف في مكانه المناسب. وفي هذا الحديث فائدة أخرى، وهي تقديم الموظف الأمين للأسبق، فالأسبق من أصحاب الحاجات. من العدل والإنصاف إن اللي جاي الأول تقضى مصلحته أولا. الحديث ده دليل على هذا. إزاي؟ قال الحافظ في شرح هذا الحديث: يؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. إزاي؟ أقول لك بعد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الصحابة، فلما قاطعه إنسان بسؤال لم يلتفت إليه حتى أدى للمستمعين أولا. كذلك الموظف من أمانته أن يؤدي، يقضي حاجة الأول فالأول، والأسبق فالأسبق. جاء في ترجمة الطبري في لسان الميزان للحافظ ابن حجر أن أبا معبد عثمان الدينوري قال: حضرت مجلس محمد بن جرير الطبري، وحضر الوزير ابن الفرات، وقد سبقه رجل، فقال الرجل، فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ؟ ده عايز يسأل العالم وده يسأل العالم، مين اللي جه الأول؟ واحد من العامة. مين اللي جه الثاني؟ واحد وزير. الطبري أمر الرجل العامي أن يسأل أولا، قال: ألا تسأل؟ فأشار الرجل إلى الوزير: تفضل أنت الأول. فقال الطبري، هو الوزير كان اسمه إيه؟ ابن الفرات. ابن الإيه؟ الفرات. أشار الرجل إلى الوزير الأول ابن الفرات، فقال الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات. دجلة نهر والفرات إيه؟ نهر. قال الحافظ ابن حجر: وهذه من لطائف الطبري ومن بلاغة الطبري ومن عدم التفاته لأبناء الدنيا. انظر إلى الموظف وهو يتعامل مع امرأة جميلة، واقفة قدامه واحدة كركوبة عجوزة مكرمشة: يا ابني الورق الله يكرمك، عايزين ختم بس وتمضي بس يا ابني، مش عارف ايه. طب يا حاجة شوية. جت بعد كده واحدة بقى ايه، ها، كاسية عارية، اللي بتمشي على طريقة اللي يبان مني زكة عني، ويا بقى بالكعب العالي وكاسية عارية بقى، ودخلت على الموظف بعد إذن حضرتك: عايزة بس تفضلي. أهلا أهلا، تفضلي، اشرب يا حضرتك. ها أموريني. لا أنا أسفة، الورقة دي مش عندك، أنا غلطت في المكتب. لا لا لا، أعملها لك أنا وأنت قاعدة هنا، ولا هم، أنا خلصت كل حاجة، أنا قد مخلص، أنا قد خلاصة وباكل مصلاص، أنا هكسر الدنيا، سيبيني بس. ايه يا عم، ايه يا عم، سبحان الله العظيم. او انظر الي مع رجل يدخل علي بكارت، انا بس من طرف تفضل لمول يا ابني، اوامر سعادتك، عشان في واسطة. والله العظيم والله ممكن مصلحتك تقضى وأنت في بيتك، وتجيلك الدفتر للبيت تمضي عليه في البيت ما تروحش. اي والله العظيم. انها المسكين بقى يقول له استنى شوية اقف في الطابور، ممكن دورك يجي، ويجي ابو كارت ده وسع تفضل يقعد معاه نص ساعة ولا حاجة. لو انت صرخت من الالم قلت طب والله ما انا عامل لك علي الطلاق، ما انا مخلصتك الورق ليه كده؟ ليه؟ لازم الاول تزل شوية، عديلي على السكرتير زي ما الشيخ ايش كان بيقول زمان، السكرتير وبعدين السكرتار وبعدين السكرتور، والله يسر على الناس وارحم الناس وكن امينا. ومن الامانه كذلك الا تقبل رشوه ابدا ولو كانت تحت مسمى المحبه او الهديه. النبي نفر من اكل الحرام، الكلام يا اخي اللهم صل عليه، قال ايه؟ قال فيما رواه البخاري ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، فمن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل، ومن استطاع الا يحال بينه وبين الجنه بملء كف من دم هراقه فليفعل. الدماء قلنا خطيره، ان من ورطات الامور ان تلقى الله بدم اسلته بغير حق، مصيبه. فانت عمال تاخد رشوه ليه يعني؟ ده اول حاجه هتنتن فيك بطنك. ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، فمن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام. يقول لك دي محبه مش رشوه، دي هديه باماره ايه؟ هو يعرفك قبل كده؟ هو انتوا اصحاب؟ اسمع الى هذه الواقعة العملية التي تفند هذه الكذبة وهذا الوهم الذي تتعلق به. روى مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، واحد النبي عينه موظف يجمع الصدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، أدي الصدقة بتاعتكم بالمليمة مظبوط. طب والحاجة دي ايه؟ قال دي هدايا محبة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ دي محبة مش رشوة، دي هدية. طب لو قعدت في بيت أمك النبي قالها كده هتجيلك هدية؟ لو طلعت بكرة على المعاش لن يطرق عليك الباب، ها؟ هيستغفر يسلم عليك، هو بيهديك عشان تمشيله المصلحة. تقول لي لا بس أنا عملته بما يرضي الله والله، ولا قدمته على حد بما يرضي الله، بيعمل فارشه لنفسه. هي المصالح بتخلص؟ بيأسرك النهارده بمعروفه عشان رغم أنفك تخدمه غدا. لا تقبل هدية من أحد ممن له مصلحة في عملك. ومش بالضرورة يجيب لك الهدية في الشغل، ممكن يجيب لك بعد كده. ومش بالضرورة تكون الهدية مادية، ممكن تبقى هدية بشكل آخر. واحد طبيب عايز يخلص إجراءات العيادة بتاعته من عندك مثلا، قال لك الكارت بتاعه هو، أنا طبيب أطفال ماهر، ابنك مرض وديتهوله. لا والله ما أخد حاجة أبدا، والله كشف يا راجل، احنا ما أخدش حاجة أبدا، والدواء من عندي كمان، دي برضو رشوة مستترة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ كشف الله يرحمه كانت لي عبارة مشهورة، قالها بعدما حكى واقعة، اللي هي قال ان زمان في السبعينات او الستينات ايام بطاقة التموين، فواحد راح يعمل بطاقة التموين، كل ما يروح للموظف يقول له تعالى بكرة يا سيد. يا عم الحاج بقالي اسبوع رايح جاي لك، الورق مع حضرتك اهو، تعالى بكرة يا سيد. الراجل كره نفسه. أما واحد قال له تعال أنت بتعمل إيه؟ قال له بديله الورق، وكل ما جيله يقول لي تعال بكرة يا سيد. قال له يا عم الحاج أنت بس مع الورق، خليك مفتح كده، حط 50 قرش مع الورق. وكانت 50 قرش وقتها 50 قرش، ها؟ أنا بتكلم عن 75 حاجة و70، 50 قرش معاه مع الورق. فراح الموظف حط له 50 قرش في وسط الورق كده وكلفة الورق، اتفضل يا بيه. فقال لي في الورق كده لمح حتة 50، قال له كده كملت المستندات، بس عايزين مستند زي اللي جبته النهاردة، مستند كمان يعني ايه؟ يعني عايزين اهيب جنيه على بعضه. سبحان الله العظيم. وكان الشيخ كشفي يقول إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. الوينجز كانت سجاير زمان، خش كده فضل سعادتك ومش عارف ايه وبره والشاي ومش عارف. إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. وبعض المهرة في الرشوة يقول لك لما تخش على موظف ما تعرفوش اوعى تديله فلوس، احسن يعملك فيها شريف. لا لا لا، انت خش على الساعي اللي بيعمل الشاي وبتاع ده، الكتالوج بتاعهم معاه، ها هو ده بيخلص فرارة ده. طب النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي ملعون، والمرتشي ملعون، والوسيط برضو ملعون، وهذا من الكبائر العظيمة. وقال رسولنا فيما رواه أحمد وهو صحيح، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. مرة كنت بخلص ورق ليا كده فدايخ عليه ومحتاجه، فروحت في مصلحة فبقول له بعد إذن حضرتك، قال لي بكرة، قلت له أرجوك ده الوقت ضيق وعايز. فبصلي لقالي شيخ، يعني شيخ ما مش جاي مني حاجة. ايه شيخ يعني مش جاي مني حاجة شيخ؟ قال لي شايف اللمبات اللي احنا شغالين عليها دي، اللمبات ايه؟ فبصيت كده يجي 5-6 لمبات محروقين. قال محروقين يعني يفهم بقى، الله محروقين، الله عايزين نخلص شغل الخلق يا اخي، عايزين نخدم الامه، يعني هات لنا 6 لمبات الله يبارك لك. وتيجي تلاقي الورقه خلصاه غصب عني، جبت له لونها عشان ربنا ينورها له. هذه رشوه برضه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كن امينا ايها الموظف، لا تقبل الرشوه، لا تخدع نفسك وتقول محبه أو هدية هذه رشوة، وأنت تأكل حرام وتطعم زوجك حرام وتطعم أولادك حرام. والنبي قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ومن الأمانة أخي الموظف أن تأتي إلى العمل في موعدك، 7 يعني 7، 8 يعني 8، وتغادر عملك بعد انتهاء موعد العمل. اثنان يعني اثنان، مش تيجي عشرة وتمشي عشرة ونص وتقول لصاحبك انضيلي. انت كده بتاخد اجر على جهد ما اديتوش، بتاكل حرام يعني. فانتبه الى هذا، هداني الله واياك. الله، في مصالح تبقى خطيره، واحد عايز يخلص ورق مسافر الطياره هتفوته، الله، عايز يدخل جراحه على ورقه على امضتك. فاتقوا الله في المسلمين. اي نعم، ومن الامانه الا تستخدم خدمات المصلحه الا في خدمه الامه. مش قاعد بقى على المكتب مجعوص وماسك لي التليفون، ها بتكلم مرات وبعدين بتكلم حماد وبعدين بتكلم اخوه وبتكلم نينه وبتكلم تيتا وبتكلم ايه تاني تيزا ايه يا عم. هو الحكومه جايبه لك التليفون ده عشان مصالحك الشخصيه تخلص شغلك؟ ده عشان تخدمنا بيه. السياره بتاعه المصلحه بتاعه المدير، يبعت السواق ودي لعلي النادي، هات الطبيخ للمدام. الله، للدولة مديك سيارة عشان تخدمنا بيها، تقوم تحولها لخدمة المدام وعيال المدام وحبايب المدام. سبحان الله العظيم. كذلك عليك أخي الموظف أن تحسن مظهرك. موظف يعني بتتعامل مع الجمهور، يعني كل يوم بيعدي عليك عشرات ومئات. والنبي أمر المسلم إذا اجتمع في أي جمع لا سيما للعبادة أن يتنظف ويتجمل، وهذا في القرآن. ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. انت قاعد وسط الناس هتأذينا ليه؟ والنبي قال إن الله جميل يحب الجمال، والحديث صحيح. فانت قاعد وسط الناس راجل كده جميل الهندام ريحتك حلوة، ما تقعدش تشرب سجاير وتنفق وش الناس. بنفق السجارة من غلب يا عم الشيخ، وكاتب لي فوقك يافطة ممنوع التدخين. الله، انت عملت تبث السموم على الناس، يعني عقبال ما خلص مصلحتي عندك تسمني شوية؟ اتق الله. وإذا بليتم فاستتروا. كذلك أوصيك أن تحسن تعاملك مع مرؤوسيك، الناس اللي شغالة تحتك، الناس اللي أنا في درجة أعلى منهم. أنت القدوة لمن هو أقل منك. كل رئيس عمل في عمل سيسأل عن نفسه وسيسأل عن مرؤوسيه. والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ رعيته. لا تتعالى عليهم. أنا المدير العام، أنا الباشمهندس، أنا مش عارف إيه، تكلم لحم من مناخيرك. لا تتعالى على إخوانك، فإن عاقبة الكبر جهنم وبئس المصير. لا تقدم ولا تؤخر منهم ولا تكافئ منهم إلا على مقدار المجتهد في العمل والملتزم بالأمانة فيه. لا تقبل من أحد غيبة أو نميمة في زميله. الساعات شغال لي مدير عام وعامل لي ودنك صفيحة زبالة، تبسط أول يجي يقول لك يا فندم وبتاع يا باشا وحضرتك الجدع ده مش عارف يقول امبارح قال عنك كذا وكذا وفلان. ايه يا عم؟ قل له اخلص اخرص. فإن النبي قال لا يدخل الجنة نمام. واحد ذهب إلى أحد العلماء ووقع في آخر، فقال العالم الرباني للنمام المغتاب يا هذا هل غزوت فارس؟ قال لا. قال هل غزوت الروم؟ قال لا. قال هل غزوت الصين؟ قال لا. قال سبحان الله، سلمت منك فارس والروم والصين ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. اقطع لسانه واعلم أن من نقل لك سينقل عنك، من نقل لك سينقل عنك. كذلك لا تتعامل مع رؤسائك في العمل بالنفاق والمداهنة. شوفوا عمل الغلط بس انت مش انت، هو منافق عايز يوصل يقعد يقول له انت سعادتك ده انت وانت وانت. لا لا لا، النبي ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رئيسك في الشغل غلط، انصحه بأدب مش بنفاق. لا تكن من أصحاب المداهنة والنفاق. أي نعم. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طيب ولو لي زميلات في العمل، عمل مختلط، معظم الأشغال كده، أنا قاعد على المكتب وفيش واحدة وجنب واحدة وهنا واحدة، ممكن يبقى واحد في وسط 50 واحدة، أتعامل إزاي مع هؤلاء النساء؟ أولا لا تختلي بامرأة. أنت عادتك المدير بقى ما تجيب ليش سكرتيرة وتدخل وتقفل الباب وتنور لي اللمبة الحمراء، ممنوع الدخول. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. ما تجيب لي راجل يا أخي، تقول لي راجل، راجل عايز سكرتيرة، تعرف بقى السكرتير ها كل يوم بفستان شكل، وكل يوم تسريحة شكل، وكل يوم حط مكياج شكل. يا أخي مش بيقولوا ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. يعني عايزنا عايز سكرتير واحد بدأني زيك كده يا عم الشيخ، أبص في وشه أقول الصباح نبدأني مين النهاردة؟ الله، عايز كده أبص أفرح، أبص أنشكح. طب ما حرام، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما تعين راجل يا أخي، وهي تبقى سكرتيرة لوحدة مديرة، ما هو المرأة النهاردة بقت قاضية ووزيرة مثلا يعني. ادي واحد اثنين. طيب في زميلات في العمل غصب عني هتعامل معهن، ما اقدرش، هعمل ايه؟ لازم اتعامل. يبقى معاملتي لزميلاتي في العمل في حدود العمل. اتفضلي الدوسيه بتاع حضرتك اهو، يا اخت فلانه اللي مش عارف ايه البتاع، بعد اذن حضرتك خلصتي مش عارف ايه كده كده. ما بيحصلش ده، ما بيخش الصبح على المكتب يلاقي زميلته صباح الخير يا عسل، صباح الخير يا عسل، اهلا عامله ايه النهارده، زي حاسه هاتي كرسي تعالى وعدي جنب تعالى زين فطرت النهارده؟ لا لسه، انا مفطر، نفطر سوا، يلا يلا ايه الحال، عامله ايه مع جوزك؟ ويقعدوا يحكوا. والله العظيم والله احيانا بعض الموظفات يتكلمن مع الموظفين في ادق دقائق العلاقه الزوجيه، وانا عارف باقول ايه، انا عارف بتكلم ازاي. او هي مروحه، طب انا تعالي معايا في العربيه، انا اعدي على البيت، بياخدها في سيارته الخاصه. طب ما دي خلوه برضه، ما ينفعش يا اخي، وما ينفعش تسلم عليها بايديك. النبي قال: إني لا أصافح النساء، وقال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث الأول عند البخاري والثاني عند الطبراني، وده صحيح وده صحيح. يعني ادخل ساكت، لا سلم باللسان، ادخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت غاضب بصرك، ومعاملتك معها في إطار العمل فقط. طب سؤال: وما حكم عمل المرأة أصلا؟ وما حكم عمل المرأة أصلا؟ المرأة يجوز لها أن تعمل، يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إليها. يعني واحدة زوجها مات، ما عندهاش عائل ينفق عليها، احتاجت للعمل، تعمل ايه دي؟ تتسول؟ تأكل بعرضها؟ لا، تشتغل بس تخرج بحجابها، وشغلها يكون اصلا حلال ولا تخلو برجال. ويا حبذا لو وجدت عملا غير مختلط، فان لم تجد يبقى في اطار التعامل من خلال العمل فقط، اذا احتاجت الى العمل تعمل. أو إذا احتاج العمل إليه. يعني إحنا محتاجين طبيبة تولد نسائنا وتكشف على بناتنا ونسائنا في كل تخصص في الطب، محتاجين عشان نلاقي واحدة ودي لها مراتي وبنت وأمي وأخت. محتاجين مدرسات عشان يعلمنا البنات. وهذه الناحية بفضل الله مسدودة انتهت، لا في طبيبات مش لاقين شغل وفي مدرسات مش لاقين شغل. يبقى أنا أقول إذا احتاجت المرأة إلى العمل تعمل، إنما النهاردة تقول لك الله يعني ما اشتغلش، ما أنت أبوك بيصرف عليك وجوزك بيصرف عليك وعندك فلوس وما شاء الله، اشتغلي ليه؟ تشتغلي ليه؟ عايز أحقق ذاتي، عايز أحقق ذاتي. هتحققي ذاتك بالعمل؟ تروح تأمعيلي بامية هناك وتعملي تريكو؟ الله. زمان أحد العلماء قال للنساء الموظفات يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. البيوت خربت، مملكة المرأة الحقيقية فين؟ في البيت، تربية الأولاد ورعاية الزوج. المرأة تحول بيتها إلى عرين يخرج للأمة أسود، كل رجل عظيم وراءه أم أعظم منه. إنما الأمهات فين النهار؟ في الشغل. شوف الموظفة وراح الشغل بقى، معادها الساعة 8 صحية 6 صباح، مش عشان تروح بدري، عشان تعمل ماسك. عارفين الماسك؟ آه عارفينه؟ ده في بعض الرجال بيعملوا ماسك كمان حاجة يعني. والله العظيم والله فصحية بدري بقى ومقطعة زي ما بقول دايما شوية خيار طرنشات وجايبة زبادي وجايبة عسل نحل وحط على وشها الشغلة دي. مش متخيل انا جوزها لما يصحى من النوم ويبص كده هيقول ايه؟ يقول يا ده انا متجوز واحدة عسل، مراته بقى السلطة. وبعدين تروح الشغل طبعا هدومها مكوية وطول الليل حاطه شعرها في بكر، وتخرج يا اخي من البيت كانها عروس تصيح بلسان حالها الا تنظرون لهذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال، بل سان حالها بيقول كده. وتروح بقى في الشغل تاكل اللي مده وتضحك مع ده وزي احكي لك حكايه مش سمعت اخر نكته وبتاع. اول ما تروح البيت تقلع الشياكه والاناقه وتجيب الجلابية بتاعة السجن دي اللي في البيت، جلابية زرقة زي المساجين، وتروح عصبة راسها ومديها كده عقدتين تمام، وتخش على البصل والثوم. جوزها يجي من بره يبص كده يتغم. هو النهاردة يعني معظم الرجالة في مصر بيموتوا بدري قبل النساء ليه؟ يعني ما هو غمنا طبعا، وطبعا لكل أجل كتاب، طبعا لكل أجل كتاب، أنا يعني من باب الطرفة سبحان الله العظيم. بس في خيرات صالحات عابدات قانتات زي كل زوجاتكم طبعا إن شاء الله. هو النبي يا أختي الفاضلة لما قال خير ما يكنز العبد أو المرء من الدنيا الزوج الصالح، وصف الزوجة الصالحة قال عنها إيه؟ إذا نظر إليها سرت، ماشي اللي بتصوم وتكون، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فأنا بقولي بتشتغلي أصلا ليه؟ لا تعملي إلا إذا احتجتي إلى العمل. ربنا سخر لك أب بيصرف عليك، وبعده زوج بيصرف عليك، وبيحمل عنك مؤونة الذهاب والإياب وزحمة المواصلات وشخط ونطر المدير، شال القرف ده كله عنك إلى البيت. إنما تهملي في البيت عشان شوية جنيهات تصرفي ثلاث تربعها على مكياجك، وبعدين تعرض الزينة دي لغير زوجك، هذا ضلال ولا شك، هذا ضلال ولا شك. اللهم اهدي زوجاتنا يا رب، واهدي رجالنا يا رب. إلى هذا الحد نقف، وأرجو أن تكون كلماتي بردا وسلاما على قلب كل موظف، وأن ينفع ربي بها جميع المسلمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.